لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ضمن سلسلة دروس التربية وما زال فيها الكثير، والمحور الذي بين أيدينا هو محور الأخلاق السيئة والذميمة وإلى غير ذلك. وقلنا بأننا نتحدث عن الأخلاق الذميمة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما قال حذيفة بن اليمان، وهذا فعل المتبصرين. وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لأن كل مرة خلق ذميم. وأنا أطمنكم إنه الأخلاق الذميمة كثيرة راكدة لسه، يعني في 30 خلق، يعني 30 درس، 30 أسبوع، يعني في كم درس؟ في كم درس؟ قريب سنة كده. في أخلاق كثيرة جدا راكدة، أعوذ بالله. قررت أن أتناول في درسنا هذا خلق الذل الواحد. والذل، وهذا مدخلنا دائما في اللغة، نوع تصعب بقهر أو بغير قهر. والذل الضعف والاستكانة، يرد في القرآن بمعان محمودة. يكون الذل محمودة إذا كان من النفس صادرا، أن تذل طواعية فيتحول هنا إلى تواضع. ولذلك قال تعالى أذلة على المؤمنين، وقصد بقوله أذلة على المؤمنين التواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا ذل محمود لأنه متقصد، يعني أنا قاصد أتذلل. وقد يكون الذل بمعنى القلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة. وقد يكون بمعنى التسليم، وذللت خطوفها تذليلا. هذا محمود ليس محل نقاشنا ولا موضع حديثنا، إنما حديثنا عن الذل الذي هو بمعنى الاستكانة وبمعنى الضعف والقهر رقبا، كما هو حاصل للأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها هذه الأيام، وكما يقولون من المحيط إلى الخليج. الذل سمة تسيطر على المسلمين، وما الذي يحصل في غزة من الناس ببعيد. بعض العلماء كالمناوي وغيره لما عرف الذل قال الذل ضد العز، فلم يعرفه بنفسه ولكنه عرفه بضده. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين إذا كانوا مؤمنين. هذا اسمه شنو؟ الذل هو محل حديثنا ومدار كلامنا. طيب، المؤمن إذا خرج من البيت يسأل الله تعالى ويستعيذ به من الذل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وأن أذل أو أذل. كعب أن أضل أو أضل، وأن شنو؟ وأن أذل أو أذل، وأن أجهل أو يجهل علي، وأن أضل أو أضل. وبالتالي الذل مرفوض، فإذا كانت مرارته في نفسك مؤلمة فإياك أن تذيقه لغيرك، فلا تكن ذالا ولا تكن مذلولا. والذي يحق له أن يذل واحد، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وذكر الإذلال هنا في معرض الذم، بمعرفته الذب، وهو الذل المقصود الذي نتحدث عنه الآن. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وأن أذل أو أذل. والله أبنك، وهو أنك تقهر ولا تستطيع أن تفعل شيء. ده باختصار شديد وجهه هو الذل. ولا يليق بالمؤمنين أبدا الذين من خصائصهم عزة النفس، والذين من خصائصهم رفض الظلم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ما بيحبوا الذل، ما بيحبوا الاستكانة، ما بيحبوا يضللوا، وهكذا. هذا معنى الذل الذي سوف نتحدث عنه الآن. الذل منشأه من التسلط، من تسلط الآخرين عليك. ممكن يذلك مديرك في الشغل، ممكن يذلك عسكري في صف الكورة المتذاكر، تجيب لحد ما تحصل الشباك ولا تقولش ممكن يذلك. ممكن يذلك البواب الخاتم في المستشفى. فرق من انك انت، انا احترم القواعد والضوابط جدا، من الساعة كده لكده زيارة، ما تخش ما تخش، لو ده يدخلني ما تخش، ما بحب امشي الا في الزيارة، لانه ده وقت بيكونوا شغالين اخرين، دي الفلسفة بتاعتها. لكن المشكلة ذاته ما في وعي بالمسألة دي. الفلسفة بتاعتها انه اداري عادي المريضة والكبسة والمحل ما بينفع، ودارين هدوء وراحة، هذه قواعد ما فيش. لكن المشكلة وين؟ بيدخلوا ناس وبيمنعوا ناس تانين، ده بقى بيضيق الأخلاق. أكلناه فجين والله، والله بيضيق الأخلاق. يعني أنا بزعج وده ما بزعج، أنا قاعد أتفاضل يعني، ما نعني ما لا، وفي في فرق بخلي مع الناس، ما في فرق وما في فرق للجميع، الموضوع انتهى. ظهر ما صح. ممكن الذل ده تتعرض له من في صنف الحياة والتعامل كثير جدا، منشأه التسلط. ولذلك يعني التسلط على رقاب الناس وإذلالهم أسوأ شيء. لماذا؟ لأن المذل للخلق تعاطى ما لا ينبغي أن يتعاطاه إلا الخالق. المعز هو الله، والمذل هو الله. يعز من يشاء ويذل من يشاء، انتهى الكلام. ربنا بذل، والبذل ربنا لكان مظلوم قد قائمة، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك في دعاء انت بتردده طوالي، هو دعاء القنوت، إنه لا يعز من عاديه، ولا يذل من واليه. من تولاه الله لا يستطيع أحد أن يذله. والله هذا كلام تجيب. شوف إنت كان الله تولاه يدافع عنك ويصرف عنك، هل بيقدر يذلك منه؟ أكيد أكيد من أخواننا مقتنعين. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. ربنا ما والانا بالمناسبة، لو كان الله تولانا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. رفع الله تأييده عنا بسبب فعالنا وذنوبنا. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يجعل الله كافرا يبغى على مؤمن يذله إلا إذا كان في المؤمن خلل. ولا يجعل الله للكافرين شنو؟ على المؤمنين شنو؟ سبيلا. فالذل الذي جاءنا بسبب تسلط الكافرين وغيرهم علينا إنما راجع إلينا أيضا. نحن أمة الآن، إخواننا أسألكم في حاجة، الآن في ذل ولا ما في ذل؟ الأمة الإسلامية مذلولة ولا مذلولة؟ بدر لا كلام، بدر نادر المغرب زي دريس ده تدر ما دريس مغرب اوضح يجيب لك شافع كل ده التلفزيون ما شفته قاعدين يعملوا بالفلسطينيين ده شنو في صمت اسلامي مريع وتخاذل عالمي فظيع ما حصل في تاريخ الانسانيه. ولذلك سوف نقطع انفسنا كمدا اذا سمعنا ان المعتصم قد سير جيشا من بغداد لفتح عمورية لأجل امرأة واحدة كشف الكفار عن نقابها. وماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاول عليه قبل الفجرة والمجرمين؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بقي للأمة؟ إلى يومنا هذا لم تحدد الأمة موقفا صارما من الدنماركيين. وما حصل ليس عمل فردي، إنما نشر في 17 صحيفة دنماركية متواطئة جميعا على نشر هذه الرسوم. وكتب رئيس التحرير قائلا المجرم، قال: حتى يعلم الناس أنه لا قدسية لأحد، لا محمد ولا لغيره. إجرام، لكن هم مجرمين أجرم منهم نحن اللي قادرين نستقيم على السنة بأنفسنا، واللي قادرين نغير أوضاعنا، والذين تطاولوا علينا بسبب ضعفنا. الذي كنت أتصوره أن تسير الأمة الإسلامية جيشا تحتل الدنمارك، لو كنت بتخيله وضعه بطيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، في حقه بطيف، لكنه الضعف ولكنه الذل بكل صنوفه. الذلة أو الذل الممقوت ضربه الله على اليهود الأعزاء اليوم علينا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. إلا ضربت على اليهود، لكن أنا لا أشك أننا نعيش بمرحلة الذل وبمرحلة الضعف. الذل كعب جاء سبب الأول منشأه التسلط، والتسلط قد يكون لضعفنا نحن. شوف يا أخوانا كلمتكم الرسوم الكاريكاتيرية أنا عندي هي لا تقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، تقدح في شخصية ظنوها هم ظنا، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف وأجل وأسمى وأعلى قدرا من هذا. أم جميل زوج أبي لهب زوجة أمه كانت إذا وجدته يمشي تسمعه تقول: مذمما عطينا ودينه أبينا. تقول شنو؟ شنو؟ مذمما شنو؟ عطينا ودينه شنو؟ مذمما دمنه. الرسول عليه الصلاة والسلام تقصده. وما معنى مذمم؟ معنى المذموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبى لها. شوف الرفع. يقال: ألا تسمع؟ يقول: إنما تعني مذمما وأنا محمد. ما قال ثاني دمنه؟ ده مذمم بتاعي، لكن أنا محمد الكلام ده لا بيعني لا من قريب لا من بعيد. فكده أنا بعتبر الرسوم دي ما بتعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا من قريب لا من بعيد، لكن بتعني الأمة، لأنهم أرادوا أن يستفزوها، أرادوا أن يحطموا روحها المعنوية، أرادوا أن يطعنوا لها في أعز ما تملك في نبيها الذي جاء بالوحي. والناس بتطعن في النبي طعن في القرآن، عرفت؟ ما في شك. فبالتالي مذمما عطينا ودينه أبينا من هذه المجرمة الكافرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا منه. وهي تعني من؟ قال: لو قالت محمد فلتفت، لكن مذمم جمعنا. والله فعلا قال لك العارف عزه ها مستريح، العارف عزه مستريح، أصل الكلام ده ما بيعني رسول الله لا من قريب ولا من بعيد. طيب قلنا أن الذل منشأه التسلق، معلش أنا حقول كلام شين شوية كويس، لكن بصلحه من يوم يعني بشني وبصلحه كويس، لكني ما زلت أتكلم عن شنو؟ عن الذل وشنو؟ والتسلط. ده السبب الأول، يتسلط عليك ناس يذلوك بالقهر بالقوة، يذلوك ده واحد. اثنين منشأه من النفس، واحد عنده قابلية أن يكون ذليلا، كلما أردت أن تجعله حرا ركن إلى العبيد ليكون عبيدا، ليكون عبدا للعبيد. ليس يقول شنو؟ أردت لهم سودا ومن عجب لا يبغون لأنفسهم شيئا سوى الرق. أنا لا يخلوه سادة. قالوا لا لا لا نحن خلينا بس. استمرأوا الذل واستمرأوا الهوان فرضوا بواقعهم واستكانوا لأوضاعهم ولا يريدون تغييرا ولا تصحيحا أبدا، إنما يريدون أن يعيشوا أذلاء ويموتوا أذلاء. نسوي لهم شنو ذل؟ ها؟ الله يشيلنا لكن نسوي شنو؟ يا أخوانا في زواج جدنا كمان تذلوا، هو برام يدنا لك. يجي يتملق. يا أخوانا أبو طلعت ملق لا حاجة، يجي يتملق براو، يجي يتملق المدير، يتملق هناك، جايبين يعني كاريكاتير في جريدة سودانية معبر، جايبين واحد نمام. المدير قاعد مكتوب على مدير وده موظف شغال مع الموظفين بينقل للمدير الحاجات الحاصلة، قاعد يكلم فيه مكتوب جاري الشحن. جاري شنو؟ والله الأكيد جاري الشحن. فعلا جاري الشحن يا أخي انت ما تتملق زول أصلا. وعشان كده من أكبر الأسباب اللي بتخلي الناس يذلوا نمرة ثلاثة الرزق. الناس دي كلها أذل شنو؟ ها؟ والله الرزق. لا تكيد النجيس مع الذي يريد أن يذل، يريد أن يذل نفسه لأنه مطبوع في دواخله على الذل. واحد يقول لك الخواف رب عياله، بلا هذا كلام ده حتى أنت خاف الله أنت يا أخي. الخواف رب عياله، ما تعمل مشاكل، ما تصادم الباطل، ما تواجه المنكر، ما تواجه الفساد، ما تدخل نفسك، تأكل عيشك، الحكاية شايفة غلط تلبي ما تتكلم، الناس كلها ساكتين. رواه ابن ده عن من ده؟ سير الجبناء. قالوا سير أعلام شنو؟ النبلاء. لكن ديل في سير أعلام شنو؟ أعلام الجبناء. خواف رب عياله. نعم أنا أؤكد لك أنك ستربي عيالك لكنك لن تربي أمة. جنب مع عيالك هناك يشير الكفة جيب الجزر والأسود والخضرة والكمونية والليمون ما تنساو والشطة الخضرة تساسك من السوق المركزي للبيت للشغل. ما تقول أنا أقود الناس وعمل عام وننصر الدين. إنت ما بتنصر الدين، إنت بتنصر الرغيف والبطاطس. خليك مع البطاطس والرغيف اللي بتحدن ذا، ما تمشي على الدين ذا، الدين ده مالك وماله. قال الخواف رب عياله. قال ده كلام ده حتى قد يكون المعنى المقصود من ذلك انه الانسان يعمل حساب ما يعرض نفسه للمهالك الى هنا مقبول، لكن ان يبتعد الانسان عن الحق وعن اقامه الشرع. شوف اي ذلك دين في الارض لا بد يلقى معترضين، لانه الدين عنده اعداء مغرضين ويتكلموا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. حديث أبي داود في السنن الذي صححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم: والله يا أخواننا أسمعوا كلامي ذا، المسيرات والمظاهرات والناس حيتكلموا كان ما طلعوا، شفت كلامي ذا كان ما رجعوا لي، والله لا تعز الأمة أبدا، ما أقصد لك بالله، والله لا تعز الأمة أبدا حتى ترجع وتفهم. أسمع كلامي ذا كويس، الصراع الذي بينها وبين أعدائها وفق الكتاب والسنة ثم تتمسك به. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من أنواع البيوع فيه أخبث أنواع الربا. العينة تشتري من التاجر السلعة بأجل. مثال: شوال سكر بكم؟ شوال سكر كم؟ بمية. لستة شهور بكم؟ 120. طيب شوال سكر لستة شهور بمية وعشرين، شلت شوال. أقول لي أخي اسمع، ما تشتري من بكاش؟ يقول لك بكم؟ بمية أو بتسعين. ترجع للتاجر الشوال بتاعه وتصير من 90,000 وتمشي. ده أخبث أنواع الربا. أيوة. لا فرق بين الكثر وبين العينة. الكثر اسمه التورق. الكثر تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل عند غير ذات التاجر، ودي برضو حرام. دي برضو شو حرام عندي من أربعة أوجه ما في لا داعي، لأنه درس ما متعلق بالموضوع. لكن الكثير عندي حرام الحمد لله. قاطع شكا. سئل ابن عباس عن التورع قال آخية الربا. أخو الربا طوال قال أخو الربا كيف كويس؟ ما ربا لكن أخوه أخو الربا كيف كويس؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار ينهاهم عن التعامل بالتورق، وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بحرمته لأن التورق حرام. ابن عباس يقول سلعة درهم بدرهم وبينهما حريرة، يعني سلعة في النص عبارة عن صورة ذاتك. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع الدنيا وأخذتم أذناب البقر الدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. عرفت الذل سببه شنو؟ ها؟ عرفت ولا ما عرفت؟ ده الذل اللي احنا فيه. والله الأمة ما تغير أوضاعها دي من الداخل، والله اليهود يسلطوا والنصارى يسلطوا، وده بتاع دارفور امشي يعمل في إسرائيل ولا تمشي امشي يعمل في إسرائيل، لأنه ناس فاقدة أصلا لمعاني الاعتداد والاعتداد بالدين. أيبتغون عندهم العزة؟ ربنا قال لهم شنو؟ فإن العزة لله جميعا. عشان كده أسمع كلامي ده، لا يذل عبد العزيز شنو؟ شنو؟ لا يذل شنو؟ عبد العزيز. فهل أنت عبد العزيز؟ مش أنت، هل أنا وأنت عبيد العزيز؟ من منا عبد العزيز؟ ما بضر يكون أبوك سماك عبد العزيز، قول ما سماك، اسمك أحمد، أنت ما عبد العزيز؟ ما عبد العزيز؟ لو كنت عبدا لغيره لكنت عبدا للذليل الذي لا يستحق، كن عبدا للعزيز. لكن هل تتخيلن أن من يدفع الرشوة ويتملك من عبيد العزيز بيبقى من عبيد العزيز؟ ما أعرف أنا حكيت لكم ولا ما حكيت لكم. ركبت مع واحد بتاع أمجاد ووقفوا بتاع حركة، أنا أحكي معه الحكاية، أنا شاهد على الزول مشهودة عليم الله. قلت له قطع عقوة؟ قال لي لا. قلت له كتر خير عفو؟ قال لي ما عفوني. عملت شنو؟ قال لي اديته 7000 وبكاني. قلت له رشوة؟ قال لي يا مولانا ما تبالغ يا يا مولانا ما تشدد يا أخي، ما تقول كده يا أخي. قلت له طيب وقع لي اسمع شنو؟ قال لي مشي أمورك. قلت له الجنود دي دخلت الدولة؟ قال لي لا. مش أدوان قال لي هذا في جيبه يعني رشوة. قال لي طيب مولانا بكلمك وانت أفديني كوي. قال لي أنا في جيبي 17000 الوصل بي 30 أنا ما عندي 30. كان قعدنا هنا والله انت لا تجيب معنا هنا ليه الصباح وقت بيضيع لي المشوار ده و 30 17000 30 ما عندي اديته 7 وخليت 10 رايك شنو؟ والله سكتت سكتت ساعتها قلت له خلاص امشي امشي امشي. كلام مقنع شديد. عنده 17000 ده بيعلم الناس الكذب وده بيعلم الناس الرشوه. يعني انا لو كنت مسؤول في البلد ما بفتنا في حركه في الشوارع يفسدوا اخلاق الناس ويفسدوا ذممهم ويفسدوا ضمائرهم وعرضنهم وغيرهم. والله ما اذل الشعب بتاعي كده يا اخي. ده شو ده يا اخي دبايه. اسوأ شيء ان يفسد الحاكم فصائر الناس وان يذلوا. ابن خلدون قال اذا الدبايه الكثيره تذل الشعب فاذا جاء عدو لا يرفع احد من الشعب سلاحا لان حاكمهم قتل قلوبهم. يا اخوانا الكلام ده لا يصح لا يصح. الجيش بتجي من الجبايه كم ويجيبوا في اي ملف يا حتى في السجاد بيجيبوا السجاد في الاسجه بيجيبوا ويدفعوك يا اخي وبهنا قال لي اسوي شو. والله انا شعرت انه كلام هذا الرجل لكن ما احب افسده افسد على سخفت بس قلت له خلاص مش خلاص. قال لي بس في ميتا 17000 ما عندي غير 30 ما عندي الوصل 30 ال 30 اجي من وين؟ ال 17 دي اديته 7 وخلت 10 رايك شنو؟ انت عارف الذل عام الذل عام. لكن خليني اقول لكم الحكام مذلولين من امريكا والشعوب مذلولين من الحكام. وين يلقوا العزة؟ يعني إسرائيل يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيبتغون عندهم العزة وإن العزة لله جميعا؟ إسرائيل وأمريكا عندها عز، العز عند العزيز، من عاش في كنف العزيز عز، ومن استغنى بالغني غني، ومن تعلق بالقوي قوي. هل عاشت الأمة في كنف العزيز؟ والله العظيم الذل ده كعب، دي أسبابه التطلق والقابلية واستمراء الذل، والأسباب ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. إخواننا كده الدنمارك يخليها، والله العظيم إجرام ما في شك. لكن المسلمين كيف؟ بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، الأوضاع الموجودة الآن دي بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك الفساد وأفسدونا. الأفسدت منه المسلمين، نحن عندنا قابلية للتعاطي مع الفساد. الواحد يقول لك والله يا مولانا الفضاء، الأبو يقول لك الفضائيات أفسدت الأولاد. أنا لا أعرف الركب الطبق دمه الأولاد اللي انت يا ناس كلامي ده منطق ولا منطق؟ يشتري قنود وقروشك ويجيب مهندس يركبه ليك ويثبت ليك، يجيب قروش وأولادك يتفرج يفسدوا، تقول الفضائيات أفسدت الناس، الخواجات أفسدوا الناس، الخواجات ولا نحن؟ انت هذا ولا طلع الطبق ده اللي عارف نركبه، انت راضي ولا ما راضي بالطبق ده؟ كما راضي امشي كسره نزله الطبق ده، انت راضي ولا ما راضي؟ قال افسد الناس، قال الفضائيات افسدت الناس، هم مركبين الفضائي بيدهم. والله يا اخوانا انا بستغرب في الصيف زي ده، لكن واحد قال لي شنو؟ والله يا اخوانا زي النسوان، النسوان غلبونا ساكته مولانا، والله والله مقتنعين لكن ما قدرنا. لك ما تسمو ذل النسوان، والله ده جديد لنج، ده ذل النسوان ده ما حصل جديد لنج. يعني واحد في الجامعة قال لي والله يا مولانا ده كلام أحد يحجل لي، ولا تعرف يحجل لنا خسراء 50 مليون، يحجل لي العرس بعد ما تم وأي حاجة، وشيلة متلفقة حاجة ما متلفق، والذهب أي حاجة بلا بعد ما انتهينا. قال لي أنا دافع لي 14 مليون هدايا. قال لي أهل العريس، أهل العروس جابوا فطور العريس. قال لي رسلوا ما جابوا. المرأة حلفت 60 يمين، العدة ما بترجع فاضية. قال لي مرينا لهم هدايا ذهب، رجعنا لهم ذهب في عدتهم. والله مرة قوية، حكومة قوية، والله حكومة ثقيلة دي. قالت لي ما بنرجع فاضية. دين كتابتنا الجناس، العروس جابت فطور، يا أخي فطور شنو؟ قال لي رجعنا ذهب في العدة دي. قال لي تاني يوم العرس ولا يوم شنو؟ قال لي المرة قررت علي إني أشتري لأم العروس ثوب، ولخالات العروس عدوم أي واحدة ثوب، ولعمات العروس وأبو العريس. قال لي مشينا النالة، أول مرة أسمع بالنالة. قال لي ثياب تجيلة مكتوب ما أعرف كم ذاته. قال لي والله كلامك صح، النسوان غلبونا النسوان بس. قال لي انت راضي ما في محل ولا شو؟ انت حاجات تقتنع بها المرة دي بتدفع عليه ولا كيف يدوري؟ أنا لا أعرف الناس النسوان بيدفعون قدر ده بيسووا لهم شنو؟ والله انت ما داي اغني على ابو لاده تبذير اديني 14 مليون انا بحدث لي 14 شاب اديني لها. انا والله عدتك 14 شاب، مش 14 28، يعني شاب معناه ذكر ذكر ذكر، اي واحده يكون عنده واحده 28، اديني 14 مليون دي. والله دي مليون، في ناس باقين على المليون عشان يجيب يعمل له حاجه في البيت ولا يصنع حاجه بس يتزوج طوالي، يجيب لي ثياب يا اخي. ولمنه؟ قال لي خالات العروس وعمات العروس وصحبات العروس وجارات العروس. يا اخي انا ما قلت لك الذل ده عم، الذل ده والقهر ده، والقهر ده عم. فبالتالي هذا من اسبابه الفساد داخل الامه، اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل والصغار لمخالفة الأمة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمور حياتها وشؤونها. طيب، من أسباب الذل الفقر. أكلمكم بجد والله، أول حاجة نديكم قاعدة، الفقر معي، وده كلام الشيخ أبو سيد بصلحه. الفقر بيجيب الذل، لأن الذل لما نبدأ فقير يمشي يذل للناس لأجل لقمة العيش. لكن ليس كل فقير ذليل، ولكن كل ذليل فقير وإن كان غنيا. الفقر ما عيب، أنبياء عاشوا فقراء. الرسول سأل الله أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين، ما عيب. العيب أن يرتب الفقر ذلا. ذلك كان السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة. أستعيذ بك بشنو؟ من القلة وشنو؟ والذلة. والترابط بين الذلة والقلة واضح. وأخيرا الذل في طلب الأرزاق والمعايش. معظم الناس اللي يتملقوا ويتذلل ويعمل ويكتب في أخوه تقرير عشان يشيلوه ويتذلل ويفعل عشان خاطر الأرزاق والمعايش. يا أخي خلي نفسك عزيزة، أدق علي الله، اشتغل أعمل اللي بتقدر عليه، اشتغل على التالي، أفرش طماطم ما عندك عوجة، لكن خليك عزيز. وإياك أن تعيش ذليلا. الذلة زي ما قلت لك مرتبطة بالفقر واقعا وليس حقيقة. الواقع يدل على أن الفقير بسبب فقره شنو؟ يذل، يذل ويذل، يذل نفسه ويذل. والناس عنده فهم خاطئ، أي ذول فقران ما عنده شنو؟ ها؟ ما عنده قيمة عند الناس. لما تكون مفلس وفقران ذول بيشتغل بيك الشغلة دي مرة، سلام الله قابل يدخله، وذول بيعزمك ماسي أكلمك زي سمايا وبين تمشي البكة أبقى فرعا ما مزل بعدين تمشي البكة بس. لكن عيس زول بيعزمك وذول بيعزمك ماسي يا أخي بشر الظلم. قال: بئس طعام الوليمة يدعى إليها شنو؟ الأغنياء، ويدعى شنو؟ الفقراء، وهم أحوج إليها. يا أخي الأكل ده الغنيان ده في بيته لازم جدا الجار يأكل يستفيد منه أجر، يكون صادق مفتاج، يكون صادق بطن جعانة. أدعو الناس زين. لكن زي ما قلت لك الفقر قرين الذل والعكس كذلك عند الناس، ولكن ليس في الحقيقة. فإن الكثير من الناس فقراء نفوسهم شامخة وكبرياؤهم عالي وأعداء لا يرضون بالذلة ولا بالمهانة ولا بالضعف أبدا. من الذل كما قلت لك كثرة الظلم تورث الذل. أنا حوريكم حديث هتستغربوا شديد في الذل. لهذا الحديث، الحديث عند البخاري في الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. متأكد الحديث صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ ثابت يعني، ما في زول غالط فيه. دخل أبو أمامة بيت أقوام بيت قوم من الأنصار فوجد عندهم سكة وآلة حرب. السكة دي فورية محرات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. الحديث ثاني لأنه خطير باختصار. الزراعة بتبقي الذل ذليل. طيب قلنا بأن هذا الحديث العظيم دخل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه بيت أنصار فوجد فيه سكة وآلة حرف، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، يعني أدخل الله الذل فيه. قال ابن حجر، حديث وين؟ في البخاري. طبعا الذل لما يسمع كان يقول شنو؟ نخلي شنو؟ نخلي جراح. قال ابن حجر من قرأ أحاديث فضل غرس الزرع والثمر يجد أن فضلها كثير، وهي من أكثر المهن نزاهة. زول بعرس وبيتعب وبيطلع شنو؟ وبيفيد ناس، بيأكل الطير ياكل، والغاشي والماشي شنو؟ والله أنا حضرت ناس بيزرعوا، والله لما يشتت يقول يا الله للغاشي والماشي. من يوم ما خسرتها كده أي زول بيجي ياكل ما بيضره. وقرأ هذا الحديث يظن أن الزراعة ليست مستحبة وليس الأمر كذلك، ولكنه يقول بذكر ابن حجر خلاصه والألباني وافقه بأنه في آخر الزمان سيتسلط ولاة الأمور جباية على الزراعة حتى تفشل وتتدهور، فيصبح من كان من أثرى الأثرياء وأغنى الأغنياء بالزراعة قد باع كل شيء بما فيه بيته الذي يسكنه، لإما ليسدد للبنك أو ليسدد للجهات التي قد استقرض منها بعد أن وقعت الأسعار الأرض وكانت الجباية كثيرة عليها والتكاليف عظيمة. رأيكم في الكلام شنو؟ لذلك في الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل السعادة المسلم قال اللهم نعوذك من الفقر والقلة والذلة وأن أظلم أو أظلم. إذا كان هذا الذل للأرزاق للمعايش بسبب هذه الأمور، أود أن أقول مسألة مهمة أقول ذلك وقلبي يتقطع. أسوأ الذل ذل العلماء، أن يذل عالم، إما أن يذل نفسه للتجار وأصحاب الأموال وأربابها يتذلل لهم، وإما أن يذله غيره. عبد العزيز الدرجاني رحمه الله كتب أبياتا من الشعر في ذلك، كان لما يناديه المسكين يمشي، لما ينادي حاكم أو حاجة زي دي يجيب معاه كلام حرف بسوي. فقال يقولون فيك انقباض، وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. عن موقف شنو؟ الذل أحجما. يقولون فيك انقباض، قلت مالك يا أخي كاش كده. وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إني أرى الناس من قد دانهم دهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أخض حق العلم إن كان كلما بدأ الطمع طيرته لي سلما، فأشقى به غرسا وأجليه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، فكان أكون جاهل. إذن فاتباع الجهل قد كان شنو؟ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم هانوا فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. طيب إذن هذا ما سوف أختم به. طيب بعد ذلك أقول كيف نعالج الذل. أولا لا يعالج الذل إلا بالاستعادة منه كما فعل صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أذل أو شنو أو أذل. واحد. اثنان تجنب إذلال الآخرين. أنت كان ذليت الله صلى الله عليه وسلم بذلك برضو، ما تذل للجو أصلا، لو عندك فريق الذل ما تذل، لأنه أنت بالذل أي برضو ربنا شنو. عشان كده اجتناب إذلال الخلق سبيل للعز، بل النقطة الثالثة أن تسعى لعزة المسلمين. أن تسعى لشنو؟ لعزة شنو؟ المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم، ولا حديث أنا من أقرأه بخوفي والله بخاف، قال صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن، من أذل عنده شنو؟ مؤمن، ذل مسلم مؤمن قدامك وهو قادر على أن ينصره ولم يفعل أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله لما أشوف الصين دين والله بخاف، لكن بس عندنا مخرج في حاجة واحدة وهو شنو؟ ها؟ وهو قادر، والله ما قادر، والله فعلا ربنا يعلم إن الصعوب دي كلها مالة مغلوب على شنو؟ أي زول في الأمة الآن متحرك لأن يموت في سبيل الله في فلسطين وهذا المطبع. فقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره هو قادر على ذلك. والله رسول الله عظيم، بس قال هو شنو؟ قادر. والآن من يوم الليلة لو في واحد قدامك ذله ما عندك ما علاقة، أنصره في حافلة، في بيت بكا، في أي محل، في جامع، في الشارع، واحد مسكين، واحد سلط عليه وذله، انت تعرف شنو؟ ها؟ تنصره. ما بالضروري تشاكل، نتكلم يا اخي ما صح منك وعيب وده ما له حسه ولو ما طايف فهمه وكده. وان مما يعالج به الذل ان ترفضه ابتداء وان لا تتعرض له. اسمع الى هذا الحديث الذي في الترمذي وصححه الالباني، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. دين يريد ان يربيك على مكارم الاخلاق وجليل الشيم وجليل الخصال ونبيل المواقف، دين يريدك أن تكون من النبلاء. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: أن يتعرض من البلاء لما أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. أن يتعرض من شنو؟ من البلاء لما لا شنو؟ أنت عارف إنه لو مشيت في المحل ديك بدكوك تعمل شنو؟ ها؟ ما تمشي يا أخي، ما تمشي. انت عارف انك لما مشيت بدقوق تعمل شنو؟ تحفظ نفسك وتحفظ عرضك يا اخي. ها؟ قلت شنو؟ كان جرب انا ودي بقى اذل او اذل، اذل او اذل، دي بقى والله قال: اعوذ بالله من غلبة ديني وقهري. ده اسمه قهر شنو؟ قهر الرجال، فلا تسبب في ذلك. اعوذ بالله، كعب يا اخواننا، والله يخليك، والله سنين ما تنسى، والله يشرخ في نفسك، عشان كده تبعد نفسك من الذل. هذا مما ينبغي ان نصون به انفسنا عن مواطن ومواقع شنو؟ ومواقع الذل. قراءة تراجم وسير أسلافنا الصالحين تربي على العزة. عمر بن الخطاب لما ذهب إلى بلاد الشام جاءت مخافة موية مكسورة، عمل شنو؟ زين ما حصل حاجة، والله نعاله خداكي كتفه كويس؟ ما خدت نعاله وأخذ بخضام ناقته يخوض. فقال له أبو عبيدة: أتخوض يا أمير المؤمنين؟ قاعد أتكلم معه. قال: آه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته للناس نكالا، إنا كنا قوم أذلاء فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذله الله. العزة يتغير هدوء؟ العزة هدوء؟ ها؟ العزة هدوء؟ وحاجات من حياة للعزة؟ والله العظيم دي بتزيد الزور عزة يا أخي. إذا كان هارون الرشيد لما سمع أن ملك الروم لا يريد أن يدفع الجزية كتب إليه من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، كلب الروم قال له، قل وتوعده أن يرسل إليه جيش أوله عنده وآخره في بغداد. والمعتصم لما جاءت امرأة، لما كشف وجه امرأة وأدلت في أمورية في بلاد الروم، قالت: ومعتصما ركب عربي مسلم آنذاك فرسه ودخل على المعتصم في مجلسه يقول: امرأة تستغيث بك في عمورية. قال: لبيك يا أختاه. وقف على حيله وأقسم أن لا تمسه ماء جنابه، قال ثاني ما يصل مرة نهاية أن لا تمسه ماء جنابه حتى يذهب لذلك العلج الرومي فيجعله خادما لتلك المرأة. ولما أراد أن يسير الجيش جل الناس اللي يفتحوا الكتاب والناس الملكلكين في الأمة وقالوا ليه ونحن فتحنا الكتاب ولقينا إنه الموضوع ده ما ماشي وما حد ينتصر، سير الجيش لأنه صاحب عقيدة وانتصر. وفيها يقول أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، لحده الحد بين الجد واللعب، بذو الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، في قصيدة طويلة. وفتح المعتصم عمورية وأوقف الروم صفا وجاء بالمرأة لتخرج الذي فعل بها هذا وأخرجه وجعله خادما لها فعفت عنه. ورب وهم معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وضربي مطلق خجلا من أمسك المنصرم؟ ألا إسرائيل تعلو راية بحمى الأقصى وظل الحرم؟ وربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وأنبه على بيت في القصيدة فيه خلل، وفي حمى الأقصى وضد الحرم. الأقصى ليس حرم، تشد الرحال لثلاثة مساجد، المسجد الحرام هو حرم، والمسجد النبوي والمدينة كلها حرم، أما القدس فمكان شريف وطاهر ولكنها ليس بحرم. فلا يجوز أن نقول ثالث شنو الحرمين، لكنها أولى القبلتين وثالث المسجدين، وثالث شنو المسجدين. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسأجيب على هذين السؤالين فقط وبعدها نصلي. يقول أستاذ، هل هناك قريب يظهر للناس بعد قريب يظهر للناس بعد ما الزول يموت؟ وإذا ظهر هذا الشخص يكون رجل فاسق بعاتي يعني ولا شو بعاتي؟ ما في بعاتي، الزول إذا مات ثاني بينهما برزخ إلى شنو يوم يبعثون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وظهور البعاد ده ما دليل على فسقه، لكن هو ممكن يجي شيطان كما في قصة الدجال. يقول كيف لو أني بعثت لك أمك وأبي من قبرهما ويأتي من هو في صورة أبيك ومن هي في صورة أمك؟ قال إنما هذا قرين أبيك وقرين أمك يعاونون الدجال. فبالتالي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يقول يموت بدي راجع من الآخر ما فيه، لأنه ده أدي رجع شنو جلاك أنت قال الموضوع هين من رشوة يعني هناك برضو ولا شنو يعني بيتبع رشوة جمالي يعني ولا كيف؟ ما في زود بيجي تاني تحت الواضبة إلى القيامة تاني. ما حكم من ينال الجنسية الأمريكية ده؟ والرأي أخواننا الناس فعلا دي إدلة من الدول. بتعرف كان مشيت في بعض الدول في العالم الإسلامي وأنا سوداني بالجنسية السودانية ادوني 2000 ريال. كان مشيت أمريكا وأخذت جنسية وجيت اشتغلت عشان أمريكا يدوك 20,000 ريال بيجي بلونك ده. بعدين ده حاجة كان مشنخ وتدي شلوخ قديم، قال أنا أمريكي. قال وشلوخ قديم تدعين واحد مشنخ وقال أنا أمريكي. قلت أمريكي أمريكي كيف؟ الذي أرى أن هذا نوع من أنواع الولاء، لو أن شخصا قصا كان أمريكيا جنسية هذا لا بأس، لكن أن يطلب ويتقصر الجنسية الأمريكية هذا عندي فيه نظر في باب الولاء والبراء. يقول تكلم عما يسمى بعيد الحب، الكلام بتاع مراهقين وكلام باطل. يتكلمنا عنه هو جحر الضب الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. ما في حاجة اسمها عيد حب وده عيد باطل، وما في يعني كلام تقليد الكفار وتقليد لواحد جسيس يا أخي. قال ماذا يفعل الناس من أساء وسبه وسلم وماذا يفعل الوسط؟ هذا تحدثنا عنه في أثناء المحاضرة. نتمسك بالسنة، يعلم أولادنا، نتعلق برسول الله، يحيي دينه، ننشر سنته وهكذا. طيب سائل يقول ما حكم تدريس النساء المعلمات في المدارس أو الجامعات أو المعاهد للرجال؟ وما حكم تدريس الرجال للنساء في نفس المجال؟ وما حكم إذا كانت المعلمة هي العائلة الوحيدة لأسرتها؟ طبعا إذا كانت هي العائلة الوحيدة لأسرتها ولم يكن لها بد فإنها تدرس مع احتشامها ومع حفظها لنفسها وكذا. وكذلك تدريس الرجال بالنسبة للنساء، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.